فقالت أول كلمة تكلم بها: يا عائشة، أما الله عز وجل فقد برأك. فقالت: أمي قومي إليه. قالت: فقلت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجل. وأنزل الله: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه. العشر الآيات كلها. فلما أنزل الله هذا في براءتي قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد سبق في الليلة الفائتة أول هذا الحديث، هو حديث الإفك الطويل الذي هو من رواية الزهري عن أربعة من شيوخه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، والذي تبين فيه ما جرى في قصة ما رميت به من الإفك وما برأ الله عز وجل وتبرئة الله عز وجل لها مما رميت به. وفي هذا السياق النبي عليه الصلاة والسلام قام وخطب الناس، قال: يا معشر المسلمين، من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهلي وهو يريد عبد الله بن أبي بن سلول. فقام سعد بن عبادة بن عبادة وسعد بن معاذ وهو سيد الأوس من الأنصار رضي الله عنه وأرضاه، وقال: يا رسول الله، أنا أعذرك إن كان من الأوس قتلته، وإن كان من الخزرج أمرتنا ففعلنا ما تأمرنا به. قام سعد بن عبادة هو سيد الخزرج، وكان قبل ذلك رجلا صالحا، فقال: كذبت، لا تقتله ولا تستطيع أن تقتله. ثم إنه حصل خلاف بين الجانبين وكاد أن يقوم بعضهم على بعض، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يسكتهم ويخفضهم حتى هدأوا وسكتوا. وعرفنا في الليلة الفائتة أن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو سيد الخزرج، إنما قال هذه المقالة في جواب سعد بن معاذ لأنه لم يكل الأمر بالنسبة للخزرج إلى سيدهم الذي هو سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه. وكان قبل ذلك رجلا صالحا، يعني ما كانوا يعلمون عنه إلا الصلاح، وهذا الكلام الذي قد حصل منه لم يسبقه سوابق، وإنما شيء أخذ عليه ولم يسبق له أن حصل منه شيء يلام عليه، وإنما أخذت الحمية. ولعل السبب في ذلك أن سعد بن معاذ تكلم عن الأوس والخزرج، ولم يقتصر في كلامه على الأوس الذين هو سيدهم، يعني سعد بن معاذ. وكان يعني سعد بن عبادة لعله كان يرى أن يوكل الأمر إليه بالنسبة للخزرج، وأن يتحدثه عنهم كما تحدث سعد بن معاذ عن الأوس رضي الله تعالى عن الجميع. وما قاله أسيد بن حضير رضي الله عنه وهو من الأوس وهو من أقرباء سعد بن معاذ، وقد رد على سعد بن عبادة لما رد على سعد بن معاذ قال: لعن الله لنقتلنه، إنك تجادل عن المنافقين. المقصود من هذا أن يعني هذا الذي حصل من سعد بن عبادة من هذا الكلام الذي قاله حملت الحمية عليه، وإلا فإنه لا يجادل عن المنافقين. وإنما السبب في هذا والله أعلم ما حصل من عدم من كون سعد بن معاذ تكلم عن الأوس والخزرج، وكان ينبغي له فيما يبدو في رأي سعد بن عبادة أن يكون حديثه عن الأوس فقط، وأن يترك الحديث عن الخزرج إلى سيد الخزرج الذي هو سعد بن عبادة رضي الله تعالى عن الجميع. ثم إن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أخبرت بأنها بعد ذلك باتت ليلتين، يعني أنها لا يرقى لها دم من كثرة بكائها وشدة ما أصابها. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام جاء في اليوم الثالث ودخل عليها وجلس بمقربة منها، ولم يكن من عادته ذلك من حين ما تكلم الناس بشأنها، وكان عندهم وكان عندهم امرأة من الأنصار فقال يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فتوبي إلى الله واستغفري, وإن كنت بريئة فسيبرئك الله. فعند ذلك قالت عائشة ذهب ما كنت أجد من البكاء وتخلص الدمع ولم يكن هناك شيء منه. وقالت لأبيها أجب رسول الله عليه الصلاة والسلام, فقال وماذا أجيب؟ ثم التفتت إلى أمها وقالت أجيب يا رسول الله, فقالت وماذا أجيب؟ ثم إنها بعد ذلك تشهدت وحمدت الله عز وجل وقالت المقالة التي قالتها للرسول عليه الصلاة والسلام, وهو إن كنت بريئة وأنا ويعلم الله أني بريئة فإنكم لا تصدقوني لأنكم أخذتم هذا الكلام الذي أشيع ونشر, وإن كنت أقررت بأنني واقعة فيما ذكر وقد خاض فيه الناس لا تصدقونني في ذلك, ولكن لا أجد لي لكم مثلا إلا ما قال أبو يوسف كان يعقوب عليه الصلاة والسلام, فصبر جميل والله المستعان على ما تصفوه. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مجلسه ذلك ولم يخرج أحد مما كان في المكان نزل عليه وحي وأصابه ما كان يصيبه عند نزول وحي عليه من الشدة, وأنه كان يصيبه تصيبه شدة عند ذلك حتى أنه يسيل العرق من جبينه ويتحدر كالجمان, وكان ذلك في اليوم الشاتي يعني في اليوم البارد الشديد البرودة بشدة ما تصيبه من ثقل نزول الوحي عليه يتصبب عرقا ويسيل منه العرق, مع أنه في اليوم الشاتي وذلك لشدة نزول الوحي عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فلما سري عنه وذهب عنه ما حصل له من نزول الوحي عليه جعل يضحك وقال يا عائشة أما أنت فقد برأك الله. فقالت لها أمها قومي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام, قالت لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله ولا أحمد إلا الله عز وجل. وفي هذا الذي مضى من هذا ثم إنها قالت أنها كانت تقول ولشأني في نفسي أهون من أن ينزل الله عز وجل في آيات مثلة أو من أن يتكلم الله تعالى في بكلام, ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا يبرئ من الله بها عز وجل يبرئ من الله عز وجل بها, ولكن ما كانت تظن وما كانت تتوقع أن ينزل فيها قرآن يتلى, وأنها تهون من نفسها يعني في نفسها, وأنها ترى أمرها نفسها أمرا هينا وأنها لا يحصل في حقها مثل ذلك, وهذا من تواضعها رضي الله تعالى عنها وأرضاها لكمال منزلتها ولجلالة قدرها ولعظم منزلتها وكونها رفيعة وعالية عند الله عز وجل, ومع ذلك تتواضع وتقول هذا الكلام, فهو دليل على تواضعها وعلى علو منزلتها وأنها ممن يدخل تحت قول الرسول عليه الصلاة والسلام من تواضع لله رفعه, من تواضع لله رفعه, فإن هذا منها تواضعا لله عز وجل. وفيه أن الله تعالى هو الذي يتكلم بالقرآن, وأن القرآن إنما هو من الله عز وجل وأنه تكلم به, لهذا قالت أهون من أن يتكلم الله في بقرآن يتلى. فيه تكلم الله عز وجل بالقرآن وأنه يتكلم به وأنه يسمعه جبريل من الله ثم يأتي به إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا القرآن الذي هو في المصاحف والذي يتلوه الناس الذي هو محفوظ في الصدور ومكتوب في المصاحف هو كلام الله عز وجل تكلم به وسمعه منه جبريل وبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغه للناس وحفظه الله عز وجل وتكفل بحفظه حيث قال إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثم أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة إن كنت قد ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي وإن كنت بريئة فسيبرئك الله، هذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب وأنه لا يعلم الغيب إلا ما طلعه الله عليه، لأنه لو كان يعلم الغيب ما كان يقول هذا الذي يقوله ولا كان يعلم أنها بريئة وأن يكلم الناس من أول وهلة ويقول أنها بريئة، ولكنه مضى هذه المدة وهو لا يعرف عن الحقيقة شيء ثم يأتي ويقول إن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت قد أمنت بذنب فتوبي الله واستغفري، يعني هذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب وأن الذي يعلم الغيب هو الله عز وجل وهو لا يعلم الغيب إلا ما طلعه الله عليه. وهذا الذي حصل منه في مدة طويلة لم ينزل عليه وحي فيها وهو لا يدري ما هي الحقيقة ويستشير في فراقها وفي إبقائها ويخطب ويقول من يعذرني في رجل آذاني في أهلي، ثم يأتي إلى عائشة ويقول لها إن كنت ألمني بأن فاستغفري وإن كنت بريئة فسأبرئك الله، هذا يدلنا على أنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب وأنه لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه وأن الذي يعلم الغيب هو الله عز وجل. ثم في هذا دليل على ما كان يصيب النبي عليه الصلاة والسلام من الشدة عند نزول الوحي عليه، وأنه قول ثقيل يلقي عليك قولا ثقيلا وفيه ثقل عليه وشدة تصيبه عند نزول الوحي عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم أيضا فيه فضل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعظم منزلتها وأن الله تعالى أنزل فيها هذه الآيات التي تتلى وفيها براءتها وأن من خذفها بعد أن برأها الله عز وجل فهو كافر مرتد عن دين الإسلام مكذب لهذه الآيات الكريمة من كتاب الله سبحانه وتعالى. قالت فلما أنزل الله هذا في براءتي قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكان ينفق على مصطح بن أسادة لقرابته منه وفقره والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة ما قال، فأنزل الله ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال أبو بكر بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي، فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال والله لا أنزعها منه أبدا. وهذا يدل على فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان ينفق في سبيل الله وكان ينفق على هذا الرجل الذي تربطه به قرابة وهو مصطح بن قتادة، وكان ينفق عليه بفقره بكونه فقيرا ولكونه تربطه به قرابة، فلما تورط مصطح فيما حصل من الإفك الذي حصل لعائشة رضي الله عنها وأرضاها قال وأقسم ألا يعطي أو ألا يستمر في الإنفاق على مصطح بعد أن حصل منه ما حصل في حق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أنزل الله عز وجل هذه الآية ولا يأتل من فضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فعند ذلك قال أبو بكر بلى أحب أن يغفر الله لي، ثم عاد الذي كان قطعه والذي كان أوقفه وهي الصدقة والإحسان على مصطح وقال إنه لا يقطعه أبدا وإنما يستمر في الإنفاق رجاء أن يغفر الله تعالى له، وهذا يدلنا على كماله وعلى نبله وفضله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قالت عائشة: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب ابنة جحش عن أمري، فقال: يا زينب ماذا علمت أو رأيت؟ فقالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، ما علمت إلا خيرا. قالت: وهي التي كانت تساميني من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعصمها الله بالورع، وطفقت أختها حمنة تحارب لها، فهلكت في من هلك من أصحاب الجفن. وهذا فيه أن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن ما حصل منهن شيء فيما يتعلق بالإفك، وسلمهن الله عز وجل من أن يقعن في ذلك، وإنما حصل منه سؤال لزينب بنت جحش تعلقوا في ذلك، لأن أختها كانت ممن تورط فيه وكانت ممن يتكلم، فلكون زينب هي أخت حمنة، وحمنة جاء عنها هذا الذي قد حصل وأثر عنها هذا الذي أشيع وكل ما فيه، فسأل زينب عنها يعني عن عائشة، فقالت: أحمي سمعي وبصري، عصمها الله بالورع، فلم تتكلم في شأنها بشيء ولم تتهمها بشيء، مع أنها كانت تساميها يعني في المنزلة، ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم إياها كانت تساميها وتنافسها عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن الله تعالى حفظها ووقاها وحماها، وحصل لها أن قالت الحق ولم تتورط كما تورط غيرها، بل قالت الحق وقالت: أحمي سمعي وبصر، يعني أحمي سمعي أن أكون سمعت شيئا صحيحا، وأحمي بصري من أن أكون قد رأيت، وإنما قالت هذه المقالة مبينة أنها ما علمت عنها إلا خيرا، وأنها لم تعلم عنها سوءا، وهذا إنما هو ليس خاصا بها بزينب، وإنما أمهات المؤمنين كذلك، لكن زينب ذكرت لكونها هي التي تساميها وتنافسها في المنزل عند الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن جهة أن وقتها حمنة كانت ممن تورط في هذا، فسألها رسول الله عليه الصلاة والسلام فأجابت بهذا الجواب. قال: باب قوله: ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكتم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. وقال مجاهد: تلقونه يرويه بعضكم عن بعض تفيضون تقولون. وقال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سليمان عن حسين عن أبي وائل عن مسروق عن أم رومان أم عائشة أنها قالت: لما رميت عائشة خرت نغشيا عليها. وهذه الترجمة باب قول الله عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. أورد تحت هذه القطعة من حديث أم رومان وهي أم عائشة التي قالت فيها: لما بلغ عائشة ما قيل فيها ومن ذلك خرت مغفيا عليها. وهذه القطعة لا تدل على شيء من الترجمة وهي هذه الآية، ولكنها في الجملة هي قطعة من حديث الإفك وقطعة مما يتعلق بالإفك، وهذه الآية هي من الآيات المتعلقة بالإفك، وإلا فإن هذه القطعة لا تدل على شيء من الترجمة، ولكنها قطعة من حديث الإفك، والإفك جاءت فيه آيات منها هذه الآية في تبرئة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قال: باب إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: حدثنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال ابن أبي مليكة: سمعت عائشة تقرأ: إذ تلقونه بألسنتكم. وهذا يتعلق بهذه الآية وفيه هذه الرواية وقراءة وأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقرأ تلقونه بألسنتكم وهو من الولق وهو غير القراءة الأولى التي تلقونه وفي التلقي ونقله من شخص إلى شخص من واحد إلى واحد فإنما هذا من الولق وهو الكذب. قال باب ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثني ابن أبي مليكة قال استأذن ابن عباس قبل موتها على عائشة وهي مغلوبة قالت أخشى أن يثني علي. وقيل ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن وجوه المسلمين. قالت اذنوا له. فقال كيف تجدينك؟ قالت بخير إن اتقيت الله. قال فأنت بخير إن شاء الله زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكح ذكرا غيرك. ونزل عذرك من السماء. ودخل ابن الزبير خلافة فقالت دخل ابن عباس فأثنى علي ووددت أني كنت نسيا منسيا. هل الآية هذه فيها شيء من الأخرى؟ هذا الحديث يتعلق أيضا بقصة الإفك والمقصود منه ونزل عذرك من السماء. ونزل عذرك من السماء يعني البراءة قراءتها مما رميت به نزل وجاء وصار فيه هذا القرآن الذي يتلى وهو من مناقبها ومن فضائلها وخصالها الحميدة رضي الله عنها وأرضاها. وهذا في حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه جاء إليها وهي في مرضها وقد وهي مغلوبة يعني شد عليها المرض فاستأذن فكأنها توقفت في الإذن له وقالت إنها تخشى أن يزكيها وأن يثني عليها. وهذا من تواضعها رضي الله عنها وأرضاها وعدم محبتها لأن تسمع الثناء على نفسها من غيرها وأن تواجه بالثناء لأنها توقفت في الإذن له تخشى أن يزكيها وأن يثني عليها. فقيل لها ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوه المسلمين يعني لا ينبغي أن يرد وإن كان يخشى يعني هذا الذي تخشينا لكن كونه يرد وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوه المسلمين هذا أولى كونه يدخل وإن حصل منه ثناء أولى من أن يرد وهذه منزلته وهذه حاله وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوه المسلمين. فأذنت له فدخل وقال كيف تجدينك؟ قالت بخير إن اتقيت الله. بخير إن اتقيت الله. فقال أنت بخير إن شاء الله. ثم قال لها أنت زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتزوج ذكرا غيرك ونزل عذرك من السماء. وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث هنا يعني هذا اللي يتعلق بقصة الإبن وبالآيات التي نزلت في تبرئتها مما رميت به رضي الله عنها وأرضاها. ثم إن أنه خرج ابن عباس ودخل ابن الزبير ابن وقتها أسماء يعني حصل يعني تخالف بينهم هذا يدخل وهذا يخرج. فلما دخل ابن الزبير قالت له إن فلان أثنى علي ووددت أني كنت نسيا منسيا وهذا من تواضعها رضي الله عنها وأرضاها لأن هذا له شأن أهل الكمال يعني يعملون الأعمال الصالحة ويتقربون إلى الله عز وجل ومع ذلك هم خائفون وجلون لا يدلون بأعمالهم ولا يتبجحون بكونهم عملوا أعمالا وإنما مع إحسانهم ونبلهم وكمالهم يتواضعون لله عز وجل. وهذا من جنس ما تقدم بقولها الذي مر قريبا وهي أنها قالت ولشأني في نفسي أهون من أن ينزل الله في آيات تتلى وأن يتكلم الله عليه يتكلم في القرآن. وكنت أرجو أن يرى مثلا في نومه أو في منامه رؤيا يبرئ من الله بها، بس هذا الذي كانت تتوقعه، ولكن كونه ينزل فيها القرآن يتلى قالت لشأني في نفسي أهون، هذا تواضع، من تواضع لله رفعه. فهي هنا تقول ودت أني كنت نسيا منسيا، أنه يعني ذكرني وأثنى علي وأنني كنت ودت أني كنت نسيا منسيا، رضي الله عنها وأرضاها. ثم أيضا فيه فضيلة ابن الزبير ابن عباس، لأنه أثني عليه وقيل له ابن عم رسول الله من وجوه المسلمين، ودال على فضله وعلى عظم منزلته عند الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومقصود من إيراد الحديث هنا قوله ونزل عذر ربي من السماء، لأنه فيه إشارة إلى هذه الآيات التي أنزل الله عز وجل في تبرئة المؤمنين مما رميت به من الإثم رضي الله عنها وأرضاه. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا ابن عون عن القاسم أن ابن عباس رضي الله عنهما استأذن على عائشة نحو ولم يذكر نسيا منسيا. جاء في بعض الروايات في هذا الحديث وحديث مجيء بن الزبير إليها ابن عباس إليها، وأنه قال ما بين وبين لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر إلا خروج الروح، خروج روحه فيه. في هذا بيان أن الإنسان إذا مات أنه يلقى ما أعد له من النعيم إذا كان من النعيم، وأنه إذا كان بخلاف ذلك يلقى ما أعد له، وأن من مات فإنه انتقل من هذه الدنيا إلى الدار الآخرة، لأن البرزخ هو وإن كان له وضع يختلف عن ما يكون بعد البعث إلا أنه أكثر شبها أقوى ارتباطا فيما بعد البعث، لأنه إن كان من الموفقين فإنه ينعم في قبره، وإن كان بخلاف ذلك فإنه يعذب في قبره، بل إنه يفتح له باب من الجنة إذا كان من أهل التوفيق، ويفتح له باب من النار إذا كان بخلاف ذلك والعياذ بالله. لهذا قال ابن زبير بن عباس رضي الله عنه انه ليس بينك وبين اللقي لابي بكر ولابي النبي صلى الله عليه وسلم ولابي بكر الا خروج الروح من الجسد. قال باب قوله يعظكم الله ان تعودوا لمثله ابدا الايه. وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت جاء حسان بن ثابت يستأذن عليها، قلت أتأذنين لهذا؟ قالت أوليس قد أصابه عذاب عظيم؟ قال سفيان تعني ذهاب بصري. فقال حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرقا من لحوم الغوافل. قالت لكن أنت. باب ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وقال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي قال أنبأنا شعبة عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال دخل حسان بن ثابت على عائشة فشبب وقال حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. قالت لست كذاب. قلت تدعين مثل هذا يدخل عليك وقد أنزل الله والذي تولى كبره منهم؟ فقالت وأي عذاب أشد من العمى؟ وقالت وقد كان يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديثان أو هذا الحديث عن هذين الطريقين فيه أن حسان بن ثابت رضي الله عنه وهو ممن حصل منه الكلام في عائشة رضي الله عنها وأرضاها في قضية الإفك، أنه جاء ودخل عليها وأوجعت وتكلم بشأنه بشأن دخوله عليها وأنها كيف تدعه يدخل عليها وقد قال فيها ما قال قد حصل منه ما قد حصل. فقالت أنه حصل له ما حصل من العذاب وهو العمى الذي أصابه. ثم أيضا هو كان يدافع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يدافع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني ذكرت هذه المنقبة له لكونه ابتلي وما حصل من العذاب يعني العمى أو الحد الذي أقيم عليه وكونه يدافع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن أجل هذا اغتفرت لهذا الذي قد حصل منه لكونه عقب عليه ولكونه حصل له العمى ولكونه كان وهي من حسناته التي تذكرها له وتشكره عليها وهي أنه كان يدافع وينافع عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا يدل على كريم خلق من عائشة وعلى فضلها ونبلها وأنها لما وأنها مكنت حسان من الدخول عليها ولم تقاطعه ولم تصارمه قد حصل منه ما قد حصل لأنه قد حصل له العقوبة على ما قد حصل منه رضي الله عنه وأرضاه. ثم أيضا هذا الذي تذكره له وتشكره عليه وهو كونه كان يدافع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فهي تذكر له هذه الحسنة وتلك السيئة التي قد حصلت منه جوزي عليها ونال ما نال بسببها فرضي الله تعالى عنها وأرضاها ورضي الله عن حسان وعن الصحابة أجمعين. قال باب إن قوله حصان رزان ما تجن بريبة وتصبح غرفا من لحوم الغوافل فهو يثني على عائشة ويمدحها لكنها قالت ليش لا أنت لست كذلك معناه أنك قد تكلمت ولم تكن على هذا الوصف الذي ذكرت وهو أنه كون فيما يتعلق بقوله غرفة من لحوم الغوافل يعني معناه أن خاوية البطون وقليلة وخمص البطن من عدم الغيبة وعدم التكلم في أعراض الناس. قالت أنت لست كذلك يعني حصل منك ما حصل لكونك تكلمت وتعرفت ولم تكن على هذا الوصف فيما يتعلق بكونه هذا الوصف الذي هو غرفة من لحوم الغوافل يعني كون بطنه سليما ولم يأكل اللحم الذي هو الذي وصفه الله عز وجل بقوله أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه وذلك فيما يتعلق بالغيبة فيما يتعلق بالكلام في أعراض الناس. قالت أنت لست كذلك لأنه حصل منك ما حصل من الكلام في العرض. قال باب إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. تشيع تظهر ولا يأت لأولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال وقال أبو أسامة عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما ذكر من شأن الذي ذكر وما علمت به قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطيبا فتشهد فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال أما بعد أشيروا علي في أناس أبنوا أهلي وأيم الله ما علمت على أهلي من سوء وأبنوهم بمن والله ما علمت عليه من سوء قط ولا يدخل بيتي قط إلا وأنا حاضر ولا ضدت في سفر إلا غاب معي. فقام سعد بن معاذ فقال إذن لي يا رسول الله أن نضرب أعناقهم

فقال لي أبواي قومي إليه، فقلت والله لا أقوم إليه ولا أحمده ولا أحمدكما، ولكن أحمد الله الذي أنزل براءتي. لقد سمعتموه فأزرهن فشقتنها من قبل الحواشي فاختمرن بها. وهذه الترجمة تتعلق بقوله عز وجل وليضربن بخمرهن على جنوبهن. وفي حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها وبيان فضل المهاجرات الأول من الصحابيات لما نزلت هذه الآية وعمدنا إلى مرضهن فشققنها واختمرن بها وغطينا بها رؤوسهن وجوههن رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. وفيه مبادرة الصحابيات إلى الخير وإلى امتثال أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، لأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أثنت عليهن وأنهن لما نزلت هذه الآية عمدنا إلى مروطهن وشققنها واختمرن بها امتثالا لقول الله عز وجل وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وكذلك أيضا حصل في نساء الأنصار المبادرة إلى ذلك، وهذا كله يدل على فضل الصحابيات التي صحبن رسول الله عليه الصلاة والسلام ومبادرتهن إلى الخير وانقياعهن واستسلامهن وانقيادهن في امتثال أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا شأن المؤمنين والمؤمنات كما قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. طيب ما تقول نجيب على ما يكون كذا؟ نعم، في هذا الحديث ذكر أن أقل منه لأنه أمر في الحديث أن الدولة تقرأ هو عبد الله بن أبي، وجاء هذا أنه محمد معه. ويمكن أن تكون من دفع نصير كبير من الحيان بهذا الأمر، ولكن لا أحد يصدق وأنتمنا أخذين بهذا الأمر، فهو الذي ولا تقرأ على الحيان. وإن كان غيره حصل منه شيء لكنه دونه شكل خلو. هو الذي أظهر، ما هو الذي أظهر، ما هو الذي أظهر، ما هو الذي أظهر، ما هو الذي أظهر، ما هو الذي أظهر، ما هو الذي أظهر، ما هو الذي أظهر، ما هو الذي أظهر، ما هو الذي أظهر، ما هو الذي أظهر، ما هو الذي أظهر، ما هو الذي أظهر، ما هو الذي أظهر، ما هو الذي أظهر، ما هو الذي أظهر، ما هو الذي أظهر، ما هو الذي أظهر، ما هو الذي أظهر، ما هو الذي أظهر، ما هو الذي أظهر، ما هو الذي أظهر، ما هو الذي أظهر، ما هو الذي أظهر، ما هو الذي أظهر، ما هو الذي أظهر، ما هو الذي أظهر، ما هو الذي أظهر، ما هو الذي أظهر، ما هو الذي أظهر، ما هو الذي أظهر، ما هو الذي أظ